الجملة هذه إذ راهي مضافة وألزموا إضافة لا يعني إذ هذه وحيث هناك كلمات مضافة إلى الجمل إذ وحيث وإذا فهذه إذ إذا جاء بعدها إذا كانت غير منونة الجملة التي بعدها راهي مضافة إليها إذا نونت كان التنوين عوضا عن جملة محذوف مثلا قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سورة الروم يعني ويوم مثلا يغلب الروم فارسا ولا لا اشتكي يقبلها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ويومئذ يعني يومئذ يومئذ حينئذ وقتئذ ساعتئذ هذه إذن راهي ذاك التنوين اللي راه موجود فيها يدل على أن هناك شيء محذوف هذا الشيء المحذوف مفرد والله جملة جملة جملة اسمية وجملة فعلية ويومئذ كلمة إذن هذه إذن يسمى تنوين؟ لا هناك تنوين المقابلة تجد هذه الأنواع تنوين ماذا؟ التمكين زيد تنوين التنكير زيد تنوين العوض لا بأس إذن نرجع فنقول ما هي علامات الاسم؟ أقول لكم أحيانا التفصيل ينسي الأصل يعني أنت يكون عندك حبل غليظ رقاض وباش تحقيق شد خيط منه وتخرج حتى تتلف عن طريقك لا يليق لك ترجع احنا وفاش كنا كنا في علامات الاسم كم علامة للاسم أربعة الجر التنوين النداء دخول ال ال التي ليست من بنية الكلمة هذه علامات لفظية ما هي العلامات المعنوية أن يقبل أن يكون مسندا إليه لا مطلق الإسناد لأن الإسناد فيه أن يكون مسندا ومسندا الفعل يشاركه في قبوله أن يكون مسندا ولكن الفعل لا يكون مسندا إليه وهذه أنفع العلامة واضح؟ طيب هناك شيء الاسم الاسم يكون الاسم ثلاثة أنواع يكون ظاهر يعني معسكر اسم ظاهر والله ظاهر والله غيره ظاهر هذا الاسم الظاهر يدل على مسماه بنفسه كي تقول معسكر كي تقول كلمة معسكر على كل حال تقبل العالمية وتقبل الوصفية كي تقول معسكر ما نعرفش الوصفية احنا هنا لأن معسكر هو مكان التعسكر الذي يعسكر فيه الجنود احنا نعرفش في ذلك ربما معسكر سميت من هذا المعنى ربما من هذا المعنى ومن بعد صار هذا الشيخ هذا أبي عمران الشيخ أبي عمران أحمد الزاوي الشيخ اعترض على هذه الكلمة يقول أم عسكر يقول أم الأصل فيها ما عسكر يعني تقول أم العسكر هكذا مكتوبة في كتب المتقدمين يقول أم عسكر هي موجودة في كتب إيه لكن حتى أم عسكر شو إضافة النكرة إلى النكرة واش دير لها أم عسكرين أنا نظن باللي يعني أنا شفتها مكتوبة في كتب أم العساكر مكتوبة في كتاب أبو راس إحنا نعتز بمدينتنا يا صاحبي إيه نقول لك حاجة الإنسان اللي ما يعتز هذيك حب وطني من الإيمان صحيح ماهوش حديث ولكن الإنسان إذا كان وطنه وطن إسلام وأحبه هنا يطيع ربه كيف لا يحب الإنسان وطن المسلمين أنا أحب وطننا صحيح ذاك الـ ذاك الـ الـ الـ الشاهد الحديث هذا الحديث المخروط حب الوطني من الإيمان هذا مش صحيح يعني ثاني كفار يحب وطنهم لا الروس يحب وطنهم والأمريكان يحب وطنهم معناه من الإيمان لا نعم ليش بعلم على الإيمان نعم نعم إذا كان يحب وطنه لأنه وطن المسلمين هذا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبالون أحود أحود جبل يحبنا ولي إيه صح إيه هي مكان أعزك في فؤادي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج أقول لحال لأنك لكنه أحب المدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة إذا أحب الإنسان وطنه لأنه وطن المسلمين ما خرج يعني ذكرناه